المباركة عن القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا عالم الأعلام القرآن الكريم في المجلس العربي والعالم الإسلامي والقارب التحدي للدعوة التلفزيون في المجلس العربية مدينة القارب الشيخ محمود الشحات محمد عمر وللله دائما التجمع والتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفق مشكورا. Love. Oh, Allah. Thank you. مشق عليه سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا ورا. هذا آن انت عفاد آن Thank you. ما تبخل حاج بسم الله الرحمن الرحيم محمود عليك الله أكبر بسم الله